يا أولادي يا أحبابي يا زهرة عمري وشبابي يا أملي في هذه الدنيا يا فخري بين الأصحاب يا أولادي يا أحبابي يا زهرة عمري وشبابي يا أملي في هذه الدنيا يا فخري بين الأصحاب أنتم أغلى ما في العمر أبهى من باقات الزهر أنتم أغلى ما في العمر أبهى من باقات الزهر أنتم أطياف المستقبل من أحلام الماضي تجري يا أولادي يا أحبابي يا زهرة عمري وشبابي لبيك أبانا لبيك مرنا بشراك وسعديك لبيك أبانا لبيك مرنا بشراك وسعديك أو تدري أنا يا أبتي رهن لإشارتي كفيك لبيك أبانا لبيك يا أولادي شكرا شكرا بورك فيكم نلتم أجرا يا أولادي شكرا شكرا بورك فيكم نلتم أجرا ما أسعد قلبي بلقاكم يا والدنا ولك البشرى يا أبنائي في الأمثال عبر تحفظها الأجيال يا أبنائي في الأمثال عبر تحفظها الأجيال المرء كثير بأخيه المرء كثير بأخيه يا خالد هل لي بمثال يا خالد هل لنا بمثال يحكى عن جرذ في الحقل شاهد يوما سرب حمام ينزل تحت ظلال الغصن يلعب ويحلق بسلام يحكى عن جرذ في الحقل شاهد يوما سرب حمام ينزل تحت ظلال الغصن يلعب ويحلق بسلام فرأى طير كومة قمح وبجانبها علبة ماء فرأى طير كومة قمح وبجانبها علبة ماء قال رفاقي رفاقي يا للبشرى هذا غذاء دون عناء رفاقي رفاقي يا للبشرى هذا غذاء دون عناء هذا غذاء دون عناء قال حكيم يا أولاد يا أولاد ما هذا شيء معتاد أخشى أن الأمر مريب هذا من صنع الصياد هذا من صنع الصياد قال الطير كفانا كفانا نصحا فكلامك لن يصبح قمحا كفانا كفانا نصحا فكلامك لن يصبح قمحا هذا من فعل الأخيار يرجون من الله الربح هذا من فعل الأخيار يرجون من الله الربح فأطاع السرب المغرورة وبكى في شبك مأسورة فأطاع السرب المغرورة وبكى في شبك مأسورة ماذا يا خالد قد حدث بعد وقوع السرب أسيرة ماذا يا خالد قد حدث بعد وقوع السرب أسيرة قام حكيم السرب ونادى يكفيكم نوحا وعنادا قام حكيم السرب ونادى يكفيكم نوحا وعنادا هبوا مثل الطير الواحد كي نسبق ذاك الصيادة ومضى السرب بتلك الشبكة يسبح فيها مثل السمكة ومضى السرب بتلك الشبكة يسبح فيها مثل السمكة حتى جاءوا جرذا يحسن قطع الحبل وفك الشبكة قطع الحبل وفك الشبكة قطع الحبل وفك الشبكة يا أحبابي يا أحبابي يا زهرة عمري وشبابي يا أملي في هذه الدنيا يا فخري بين الأصحاب يا أحبابي يا أحبابي يا زهرة عمري وشبابي يا أملي في هذه الدنيا يا فخري بين الأصحاب المرء كثير بأخيه والعقل سلاح يحميه المرء كثير بأخيه والعقل سلاح يحميه ساعدني كي نصبح أقوى نسعى في الخير ونبني